الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، فنتم حيث توقفنا برسالة الموقظة. نعم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين في رسالته الموقظة: مسألةٌ، إذا ساق حديثاً بإسنادٍ ثم أتبعه بإسنادٍ آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. نعم، قال هنا رحمه الله: إذا ساق حديثاً بإسنادٍ ثم أتبعه بإسنادٍ آخر، يعني حديث متعدد الإسناد، المتن واحد لكن له إسنادان، لا له إسنادان مختلفان، حتى ولو كان الاختلاف في الصحابي، هذا الحديث رواه الصحابي وهذا الحديث رواه الصحابي آخر. قال رحمه الله: ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ. وقوله هنا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، الذي يعرف بأن هذه الألفاظ لا تختلف عن هذه الألفاظ، ومن ثم كأنه يقول اختصارا: إذا ساق السند الثاني يقول مثله، يعني مثل هذا المتن، هذا السند مثل المتن السابق للإسناد السابق. فقال: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر، وطبعا إذا كان بإسناد آخر هنا لابد أن يكون لفظ الحديثين واحدا متفقان لفظا ومعنا، فهذا هو الذي يشترط هنا. ولذلك هنا قال رحمه الله: فلا يجوز قال فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ. نعم. قال: فإن اختلف اللفظ، إن اختلف اللفظ وكان المعنى واحدا، الآن ساق هو الحديث حديث واحد ولكن روي بإسنادين، ولما نظرنا إلى لفظي الحديث فإذا به أحد الحديثين يختلف عن الآخر في بعض الألفاظ، لكن المعنى واحد، لكن المعنى واحد، فهنا أيضا له أن يختصر فيرد الحديث بإسناده، ثم إذا ساق الإسناد الثاني يقول نحوه، يعني متن هذا الإسناد نحو متن الإسناد السابق. وقوله نحوه هذا اصطلاح على أن بينهما اختلاف في الألفاظ، ولكن ليس ثمة اختلاف في المعنى. قال: أو قال نحوه، أو قال بمعناه، أو قال بنحو منه، كلها ألفاظ تصلح. فإذن هنا يذكر حالتين في هذه المسألة: الأولى إذا ساق، هي مسألة إذا ساق حديثا بإسنادين، فينظر إذا كان متن الإسنادين حديث الإسنادين ومتن الإسنادين، إذا كان المتنان يتفقان لفظا ومعنا فإن له أن يختصر، إذا ساق الإسناد الثاني يقول مثله، يعني مثل الأول. إذا كان يتحدان في المعنى ولكن بينهم اختلاف في الألفاظ فله أيضا أن يختصر، فإذا ساق الإسناد الثاني يقول نحوه أو بمعناه أو بنحو منه. نعم. أما وهذه الحالة الثالثة، إذا اختلفت الألفاظ والمعنى، حديث بإسناد وحديث بإسناد، متن هذا الحديث يختلف عن متن الحديث الآخر لفظا ومعنى، حتى ولو كان موضوعهما العام واحد، لكن لما اختلف لفظا ومعنى لا بد من سوقهما معا، لا بد من سوقهما معا، فلا يقول لا مثله ولا نحوه ولا بمعناه، وإنما هذه تصلح للحالتين السابقتين فقط على ما ذكر. نعم. قال رحمه الله: مسألة، إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها. قال رحمه الله: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة، يعني لما يحدث عنه يزيد هذا القيد فيقول حدثنا فلان مذاكرة، وأهل العلم يتذاكرون، أهل العلم يتذاكرون في مجالسهم الحديث، يجلس هذا مع المحدثين ومع من سمعوا الحديث فيتذاكرون الأحاديث في مجالسهم ولقاءاتهم، يتذاكرون بعض الأحاديث، لكن الشيء الذي يوجد في مثل هذه المذاكرة هي عدم الحرص على الدقة والإتقان. أنا لما تكون مذاكرة يكون عدم حرص، فيما يتعلق بالدقة وكذلك الإتقان. ولما يؤدي الآن حتى وهي مذاكرة هي أداء لحديث، إذا يذاكر الحديث مع أصحابه فإذا بيذكر الحديث بإسناده لا تجد في هذه المذاكرة، قد لا تجد في هذه المذاكرة تلك الدقة في الأداء وذلك الضبط والتيقظ الذي يكون عند تبليغ الحديث في غير المذاكرة. فإذاك المذاكرة يكون فيها شيء من التساهل في هذا الباب، يكون فيها شيء من التساهل. هنا يقول رحمه الله: وإذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما إذ المذاكرة يتسمح فيها، بل بعضهم منع، بعض المحدثين منع من تحمل الحديث حال المذاكرة، فعندهم أصلا ما يحتاج أنك تسمع أثناء المذاكرة ثم تقول حدثنا مذاكرة، عندهم هذا ما يصلح، لأن التحمل حال المذاكرة من المحدثين من يمنعه، ومن لم يمنعه يجعل في صيغة الأداة تنبه على ذلك فتقول حدثنا مذاكرة. وهذا كما قال الذهبي رحمه الله هنا دل على وهن ما إذ المذاكرة يتسمح فيها، والتسمح فيها هنا من جهة التي أشرت إليها أنه عند الأداء يقل الضبط والتقيد. نعم. قال رحمه الله: ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. نعم. قال رحمه الله: من التساهل، قال السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجوز. السماع من غير مقابلة أن لا يقابل ما كتب على كتاب شيخه، لا يقابل ليضبط، لأن المقابلة الآن تكون فيها زيادة ضبط، وإحنا تعلمنا أن الضبط هو ضبط صدر وضبط كتاب، فهذا الكتاب الذي كتبه من مرويات شيخه يقول يقابله على كتاب شيخه للتصحيح، ربما يكون ثمة غلط فيصحح فيقابله على كتاب شيخه، هذه تسمى المقابلة ولا تسمى المعارضة، ولا تسمى المعارضة، فيعرض على كتاب شيخه أو يقابل على كتاب شيخه. إذا كان هذا الذي سمع تلك المرويات وكتب في كتابه لم يقابل على كتاب شيخه، لم تكن هذه المقابلة وهذه المعارضة لم تكن، يقول هنا: ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجوز. إذا تبين أن هذا الذي يروي الآن من كتابه الذي لم يقابله ولم يعارضه على كتاب شيخه، وجدنا غلط 2 3 4، وقد يكون الآن توجيه سبب الغلط إلى أي شيء، إلى أنه لم يعارض، أول شيء تبادر قال قبل أن يقول له ربما كان قضية سهو ولا شيء من هذا القبيل، لأن الخطأ يعرض، لا أحد يسلم من الخطأ، أول سؤال يوجهون له قال: أنت تروي هذه المرويات من كتاب وهذه أخطاء كثيرة، أول سؤال يوجهون يقول: هل عارضت، هل قابلت كتابك على كتاب شيخك؟ إذا قالوا لا، قالوا لم يجز، لأنه كثير الغلط ولم يقابل على كتاب شيخه. ولهذا قال: السماع من غير مقابلة فإن كان كثير الغلط لم يجز، يعني لم يجز له أن يرويه. قال: وإن جوزنا ذلك، جوزنا الرواية من غير مقابلة، إذا جوزنا الرواية من غير مقابلة، قال: فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. فيصح قوله هنا رحمه الله: فيصح فيما صح من الغلط، يعني نجوز له أن يروي من غير مقابلة، لكن الشيء الذي يتحمل هو الغلط الأصلي الذي يكون من شيخه وليس منه هو، الغلط الذي يكون من شيخه، وعبر بذلك بقوله: فيصح فيما صح من الغلط، قال: دون المغلوط. قال: وإن ندر الغلط فمحتمل، إن كان الغلط قليل ليس كثيرا فيقول هنا بأنه محتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه، لأنه إذا حدث الآن يتكلم أنه إذا قلنا لا يجوز لك أن تحدث من غير مقابلة، وبعد ذلك كان فيه شيء من الخطأ اليسير وقال: فيصح فيما صح من الغلط، قال: دون المغلوط، الغلط الحاصل من الناسخ دون الغلط الحاصل من شيخه وليس الغلط الحاصل منه. فيقول: إن كان ذلك ليس بالكثير في قوله وإن ندر الغلط، قال: فيحتمل، ولكن قال: لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه، الآن إذا كانت موجود ذلك الغلط مع تجويز الرواية ثم يذهب يقابل من رواية شيخي ويبدأ يروي من رواية شيخي بعد ذلك يكتشف مثل ذلك الغلط، هذا ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أنه سيقدح في شيخه وفي ضبط شيخه، لأن هذا الخلل الآن وقع منه، فهو الذي في الأول لم يضبط وروى، ومن بعد ذلك لما قابل وجدت بعض الأخطاء فستنسب إلى شيخه، ومن ثم هذه مفسدة، والمفسدة هذه تدفع، ولهذا قال لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. نعم. قال رحمه الله: آداب المحدث. تصحيح النية من طالب العلم متعينة، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. نعم، في هذا الفصل هنا يذكر آداب المحدث، آداب المحدث الذي يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة الآداب التي تتعلق بآداب المتعلم والمعلم، أن الجميع ينبغي عليهم أن يتأدب بآداب المحدث ومن يتعلم منه ويسمع ومن يتعلم العلوم الشرعية ومن يعلمها، الجميع تعلق بهم آداب، ولهذا تجد أن العلماء يعتنون بهذا الباب متعلق بآداب طالب العلم ولا آداب المعلمين، آداب المتعلمين، ثمة آداب يتحلون بها، لأن الشيء الذي اجتمعوا حوله وكانت همتهم في تحصيله الذي هو العلم الشرعي يدعوهم إلى تلك الآداب، يدعوهم إلى تلك الآداب، وخاصة هذا الذي يذكره الذهبي رحمه الله وينبه عليه المحدثون ومن يصنف في مصطلح الحديث، قد يجعله مصنفا خاصا وقد يضمنه ضمن مصنفاته للتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يتحل بها من يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحدث وذلك الذي يسمع الحديث أيضا، لكن ويذكرون آداب المحدث الذي يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن التحلي بتلك الآداب هو من تعظيم السنة، الآداب التي يذكرها إن تحل بها الإنسان ما دام هو ينشر سنة رسول الله ويحدث بحديث رسول الله، فمن تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص على تلك الآداب التي يذكرونها، وينبغي المحدث أن يتأدب بها. قال رحمه الله في ذكر أول أدب، وهو أعظم أدب، وهو أعظم أمر يخاطب به المسلم في جميع الأبواب، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا التحديث ولا جلوس في مجلس تحديث ولا التعلم ولا تعليم الفنون الشرعية والعلوم الشرعية، هذا الإنسان يبتغي به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وطاعة عظيمة، وأي طاعة من الطاعات العظيمة جدا متعلقة بنشر العلم ولا تعلم العلم سواء من المتعلم أو المعلم، فكلاهما في أمر عظيم، لا بد هنا من الإخلاص، لا بد من الإخلاص لله عز وجل، أنت تبتغي التقرب إلى الله جل وعلا بهذا العلم الذي تتعلمه أو هذا العلم الذي تعلمه، تجلس في مجلس معلما كنت أو متعلما، بل تجلس في مجلس وحدك تقرأ كتابا ولا تستمع درسا ولا تقيد ولا تراجع محفوظا، أنت الآن في قربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى التي يتعلم هذا العلم، العلم الشرعي الذي لو تزاحم لك مع بعض النوافل فإنه المقدم إذا تزاحم لك مع بعض النوافل لعظمه وعظم ثوابه، ولكن الشيء الأساسي الذي ينبغي أن يحرص عليه كما قلت في كل القربات هو الإخلاص لله عز وجل، وهذا مما ينبغي الإنسان أن يفتش عنه في نفسه وأن يراجع نيته، لما أنا جالس في هذا المجلس؟ لما أنا الآن أقرأ؟ لما أنا أحفظ؟ لما أقيد؟ لما أذاكر؟ لما كل هذا؟ لما يراجع نفسه لينظر نيته، قد يجد الإنسان اعوجاجا، نسأل الله أن يصلح نياتنا، فيقوم يحرص على التقويم ويحرص على الإخلاص ومجاهدة النفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالعظم ذلك هو الآن في هذه الآداب يذكر هذا الأمر العظيم المهم المتعلق بإخلاص ذلك لله عز وجل، فيقول رحمه الله: تصحيح النية من طالب العلم متعينة وجوبا، يجب عليه أن يصلح نيته وأن يبتغي بطلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلت إن رأى خللا فينبغي أن يصلح وأن يستدرك. قال: فمن طلب الحديث للمكاثرة، مكاثرة مثلا في باب الحديث للمكاثرة كثرة الرواية، لا ما يطلب إلا أن يكثر رواياته، قال يروي كذا ويروي كذا من حديث، فما طلب الحديث إلا لهذا، قال للمكاثرة أو المفاخرة، يتفاخر به على غيره، أنا عندي كذا من الروايات، أنا أحفظ، أنا طالب علم، أنت لست متعلم، أنا أجلس، أنا أحفظ، أنا كذا، ليتفاخر به على الناس. قال: أو ليروي أو ليتناول الوظائف لأجل يقال فلان راو أو أنه يروي الحديث. قال: أو ليتناول الوظائف، ينال بذلك العلم، المناصب، المناصب الدنيوية، فما كان غرضه في تعلمه إلا هذه المناصب فقط، إلا هذه، يعني ما كانت تابعة. لو مثلا كان الأمر تابعا، لو كان الأمر تابعا وقال إنما هذه أريد هذه المناصب لمصلحة، كالذي مثلا قد يكون محصلا لعلم شرعي حصله في حلق العلم ومجالس العلم، ثم قال أنا أريد أن أعلم، بناء أنه قد وصل إلى مرتبة يعلم فيها من الله عليه بالعلم، يريد أن يدعو الله عز وجل، قال لا سبيل لأن يكون في المسجد إلا أن تكون لي شهادة لأجل هذه الوظيفة، فيدرس في الجامعة. قال يدرس في الجامعة، الآن تنظر هو قصده لما درس في الجامعة تحصيل الشهادة، فهل يقال له الآن أنت تتعلم هذا العلم ابتغاء الدنيا؟ لا، إذا كان لهذه المصلحة التي يرجوها فإن هذا لا بأس به، ولا يكون قصدا لهذه الوظائف، لأن المطلوب هنا أن يحرص على الدعوة، فوجد هذا السبيل، سبيل إلى المسجد ولا إلى الدعوة في المساجد إلا هذا، فقال اذهب وحصل الشهادة، هذا إن شاء الله ما يقدح في لا يقدح في في نيته، لا يقدح في نيته. لكن كونه من الأول قال ما أطلب هذا العلم إلا أنني الشهادة، لأن هذه الشهادة كلما حصلت شهادة عليا التحقت بالوظائف وكانت الرتبة في الوظيفة أعلى، فهذا مما يقدح في هذا الباب الذي نتكلم عنه هو الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال وليتناول الوظائف. قال وليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. ليثنى عليه، ما تعلم إلا ليقال فلان ما شاء الله يحفظ يتعلم، فلان في مجالس العلم، فلان عنده علم، عنده معلومات، فلان كذا، يثنى عليه، يريد ثناء الناس، يريد ثناء الناس عليه، وقد يحصل له هذا، مطلبه الذي يريده من الدنيا قد يحصل له. فالنوايا التي ذكرها هنا رحمه الله متعددة، ويجمعها أن هذا الذي يتعلم العلم لا يبتغي به وجه الله عز وجل، وإنما يبتغي به الدنيا بمختلفها ومختلف المقاصد فيها، ومنها التي ذكرها هنا. فقال هنا رحمه الله، قال فقد خسر، خسران، ضيع وقته في المجالس والحفظ والمذاكرة ولا ثواب له، وهو خاسر والعياذ بالله، فقد خسر كما قال هنا رحمه الله. قال وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه، طلبه لله عز وجل لأنه علم بأن تعلم العلم وتعلم الحديث قربة إلى الله عز وجل، فتعلمه لله جل وعلا يبتغي الثواب والأجر من الله. قال وللعمل به، ليعمل بذلك العلم، لأنه لا سبيل لأن يكون عمله صحيحا يقبله الله عز وجل إلا إذا تعلم، فتعلم ليعمل بذلك العلم. قال وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة بالمحدث، قال ندرس الحديث وتخصص في الحديث وأروي الحديث، لأجل الحديث فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فالمجلس الواحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أعدادا كثيرة ومرات متعددة، فقال أنا لأجل هذا أن طلب الحديث ولا تخصص في الحديث فإني أحرص على هذه العبادة التي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولنفع الناس، فيتعلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ليعمل به ويرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن غيره بدعوتهم وتعليمهم، لأن لا سبيل لتعليم الناس إلا إذا تعلم الإنسان، فلا يمكن يدعو الناس وهو غير متعلم، فإنه هنا في مثل هذه الحال يضر أكثر مما ينفع، لأنه ليس عنده علم الذي يدعو إليه، وإنما يدعو الإنسان إلى ما تعلم. وطبعا هذا الأمر لا يتعلق بأن يصل إلى مرتبة من العلم، وإنما على العموم الشيء الذي تتعلمه لك أن تدعو إليه، حتى ولو أنت من عامة الناس وتعلمت شيئا يسيرا، تعلمت حكم من الأحكام الشرعية، فالتقيت مع من وجدته يخالف ذلك تدعوه وتعلمه، قال هذا ما ينبغي، هذا ما يجوز، والدليل كذا، هذا علم، وقد بثه وعلمه، ويثاب على ذلك إن صلحت نيته. ومن ثم فإن من المقاصد الحسنة أن الإنسان ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، عن أهل بيته وعن غيره. فإذا كان كذلك بهذه المقاصد قال فقد فاز، بخلاف الأول. ثم يقول وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. إذن عندنا هنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى إن كان يتعلم العلم ويريد المصالح الدنيوية، هذه نيته التي عبر عنها بقوله فمن طلب الحديث للمكاثرة والمفاخرة إلى غيرها، الذي يجمع كل هذا الذي ذكره هو المصالح الدنيوية، فهذا قد خسر. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا فحرام عليه الجنة أو عرف الجنة كما قال النبي صلى الله أو لم يجد عرف الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على الكلام الذي ذكره الذهبي حين لخصها بقوله خسر، بأنه خسر، خسر في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه ضيع وقتا، مجالس وحفظ ومذاكرة وما يثاب على ذلك، لأنه يبتغي بذلك الدنيا، فهذا خسارة من جهة. وإلا قد يكون يقصد أمورا دنيوية تحصل له بما قصده، فقد تحصل له، يريد ثناء الناس يثني الناس عليه يحصل له هذا، ولكن انظر إلى ضياع وقت وغير ذلك وجهد وما يثاب على ذلك، وخسارة في الآخرة، لم يجد عرف الجنة كما يقول صلى الله عليه وسلم. تعلم علما مما يبتغي به وجه الله، المفروض يخلص فيه لله عز وجل، ولكن ضرد به عرضا من الدنيا فلم يجد عرف الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني الذي أخلص في تعلمه لهذا العلم لله عز وجل قال فقد فاز. فإذا كان هذا الذي تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله وأراد به الدنيا لم يجد عرف الجنة، فالثاني بعكسه يفوز فوزا في الدنيا وفي الآخرة، ويجد من الآثار الحسنة الجميلة للعلم في الدنيا وكذلك في الآخرة، وما في الآخرة عند الله أعظم من الثواب في جناته. الحالة الثالثة قال إن كانت النية ممزوجة بين الأمرين، يريد الدنيا ويريد الآخرة، يجمع بين الأمرين، فليست نية متمحضة، فهذا الذي أراد الدنيا وأراد الآخرة. هنا يقول رحمه الله وإن كانت النية ممزوجة بين الأمرين قال فالحكم للأغلب. وإن كان هذا مما اختلف فيه العلماء في حال إذا كان إنسان عمل عملا مما يبتغي به وجه الله عز وجل على العموم لا يتعلق بطلب العلم، أي عمل من القربات مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأراد بذلك الإخلاص في ذلك العمل لله عز وجل، وأراد الدنيا، وأراد أيضا الدنيا، فهل إرادته للدنيا مع إرادة الآخرة والإخلاص لله عز وجل في العمل يؤثر أم لا يؤثر؟ هنا الذي ذكره الذهبي هو مذهب المذاهب في هذه المسألة، لأن من أهل العلم من يقول إن عمله يحبط قولا واحدا عندهم هنا، يعني هذه المسألة هنا مثل مسألة من أراد الدنيا وحدها، فما دام أراد الدنيا حتى وإن كان قد أخلطها مع النية الحسنة، نتكلم الآن إخوة عن القسم الثالث الذي قال فيه فإن كانت النية ممزوجة بين الأمرين، الأول النية الحسنة الطيبة في الإخلاص لله عز وجل ابتغاء الثواب والأجر من الله، وابتغاء الدنيا عنده ابتغاء الدنيا، فمن أخلط بين النيتين فما حكم عمله؟ من العلماء من يقول إن عمله يحبط. لما؟ لأنهم التفتوا إلى القصد السيء، وأنه ابتغى بذلك العمل غير وجه الله سبحانه وتعالى، ولم يتمحض الإخلاص في ذلك العمل، فقالوا إن عمله يكون حابطا. وقول آخر لأهل العلم بعكسه، قالوا إنه لا بأس بذلك ولا يحبط عمله، واستدلوا بأن الله عز وجل قد أذن في الحج لمن ذهب قاصدا الحج أن يبتغي الدنيا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى في التجارات وغير ذلك، فقالوا هذا يدل على أنه إذا أراد الدنيا مع الحج الذي ينبغي أن يخلص فيه الله عز وجل أن هذا لا يحبط عمله، أن هذا لا يحبط عمله، ومن ثم هم أجروها على كل الأحوال الشبيهة التي فيها مزج بين النيتين، مزج بين النيتين في الحالة الثالثة. ومن أهل العلم من يفصل، ويأتي هنا كلام الذهبي رحمه الله، والتفصيل هو الصحيح. التفصيل هذا ينظر فيه أولا، هذا الإنسان يا إخوة الآن نتكلم عما مزج بين النيتين، هذه كلها عما مزج بين النيتين. من مزج بين النيتين عمل مما يتقرب به إلى الله، يبتغي به الثواب والأجر من الله عز وجل، يريد الآخرة والمصلحة الدينية، ولكنه أراد الدنيا معها بدليل أن الله أذن فيها، فإن هذا لا يضره. وهذه متصورة في الحج، لأن الله سبحانه وتعالى أذن ذلك، أن يبتغي الحاج من فضل الله سبحانه وتعالى ويتاجر مع حجه، فيقصد أن ذاهب للحج وأشتري سلعة لأبيعها وتكسب ونحو ذلك، فإن هذا أذن الله فيه، هذا ما يؤثر، هذا ما يؤثر فيه ابتغاء الدنيا، ولكن هذا ما يؤثر في إرادتي للمصالح مصلحتي الدينية. النوع الثاني، وهو التي يكون فيها أيضا الباعث لعمله، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك ابتغاء مصلحة دنيوية، وتلك المصلحة الدنيوية حاصلة بذلك العمل، سواء أرادها أم لم يريدها، يعني بمجرد هو يؤدي تلك العبادة التي يخلص فيها لله عز وجل معها مصلحة دنيوية، أراد المصلحة أم لم يريدها. ويمثلون بالرجل الذي يتوضأ ويريد أن يتبرد بالوضوء، الوضوء قربة وعبادة ويكون لله سبحانه وتعالى، فيأتي بماء بارد بسم الله ويتوضأ وهو يريد أن يتبرد، هذا ما يضر نيته وإخلاصه، لأن هذا التبرد حاصل سواء أراده أم لم يريده، لأن يتوضأ بالماء البارد يحصل له ذلك التبريد حتى ولو لم يريده ولم يقصده، فمثل هذا ما يؤثر في نيته. تبقى القضية في نية، النية الممزوجة بين هاتين النيتين، فينظر كما قال الذهبي رحمه الله إلى الغالب، يعني إلى الباعث. الآن خلت من الحالتين السابقتين اللتين ذكرت، فيبقى عندنا هذا أراد الدنيا وأراد الآخرة من هذا العمل. طيب نظرنا إلى العمل، هل مما أذن فيه في النص؟ الجواب لا. هل هذا العمل حاصل هل إرادة ما يريد من الدنيا حاصل بهذا العمل حتى ولو لم يريده؟ قال لا، الأمر منفك، يعني لابد أن يقصده أيضا، فهو قصد الدنيا وقصد المصلحة الدينية. فهنا ينظر كما قال الذهبي إلى الغالب، وكما يعبر بعض العلماء قال ينظر إلى الباعث، ما الذي بعثه إلى ذلك العمل؟ فإن كان الباعث إلى ذلك العمل هو الإخلاص، لكن صحبته إرادة الدنيا وليست هي الغالبة، فإن العمل لا يبطل، ولكن ذلك ينقص الأجر، ولكن هذا ينقص الأجر، هذا ينقص الأجر. طبعا هذا قد يفصل فيه بعض العلم فيما يتعلق بالعبادة التي يكون آخرها تبع لأولها، والتي يفصل أولها عن آخرها، لا فصل بينهما انفصال. فبعضهم يرى أنه حتى في هذه الحالة، إذا كان الباعث وهو الحالة الثانية، إذا كان الباعث هو الإخلاص ولكن ثم إرادة الدنيا كي يريد أن يرائي بعمله ويثني عليه الناس، قالوا فإن هذا فيه تغير فيبطل. لكن على كن الذهبي رحمه الله يقول ينظر الغالب أي إلى الباعث، فإن كان الباعث لأداء ذلك العمل هو الإخلاص، وكان ثم نية للدنيا لكن ليست هي الباعث للعمل، فإن العمل لا يبطل ولكن هذا ينقص الأجر. والحالة العكسية، إذا كان الباعث لذلك العمل هو مصلحة دنيوية ثم صاحب ذلك الإخلاص، نعم هو يخلص في هذا العمل لله، قال نعم أنا أعرف أنه لابد أن نخلص، ولكن الذي بعثه لأداء ذلك العمل هو المصلحة الدنيوية. وكيف نعرف هذا؟ لو لم تحصل له المصلحة الدنيوية لما فعل ذلك الفعل، لو لم تحصل له لما فعل ذلك الفعل. مثلا رجل يحج عن غيره، ويجوز أن يحج عن غيره إذا كان حج عن نفسه، لكن هنا يشترط العلماء أنه لا يجوز له أن يأخذ على ذلك مقابل، فإنه يأخذ ليحج، يعني يطلب المال لأجل أن يحج به. قال نعم أنا حج عن والدكم ولا عن أخيكم، والحج هذا فيه أموال، فأخذ من المال لأجل أن أحج، لا يحج ليأخذ، لأن هذه الثانية هي الخطيرة. كيف يحج ليأخذ؟ قال أنا حج على والديكم وتعطوني كذا وكذا زيادة على مصاريف الحج. قال مصاريف الحج 84 مليون، قال تعطوني أكثر، أنا زيدني 50 مليون، هذه حق ما راح نحج على الوالد هذه. الآن انظر إليه الباعث الآن إلى هذا العمل، هذا العمل الصالح، وقد لما يذهب للحج يقول لبيك اللهم حج عن فلان ويخلص فيه لله عز وجل، لكن الباعث لهذا العمل هو الدنيا. فلما كان الباعث لهذا العمل هو الدنيا فإن هذا العمل يبطل، هذا العمل يبطل، والحج هذا يبطل. ويجب عليه أن يخبر من حج عنهم بأن الحج الذي حجوا عن أبيهم لا يصلح، يجب أن يحج عنه ويضمن. فالمسألة ليست هينة، لأن نظرنا إلى إخلاصه ما وجدنا الباعث للعمل هو الإخلاص، وإنما الباعث إلى العمل هو الدنيا. فلما كان الباعث للعمل هو الدنيا حتى وإن كان يصحب الإخلاص، فينظر هنا إلى الباعث كما عبر الذهبي هنا، ينظر إلى الغالب. نعم. قال رحمه الله: وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. نعم، قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه، يحب الحديث، هذا رجل يحب الحديث، جلس مثلا مجلسا ومجلسين وسمع رواية الحديث فأحب، فأراد أن يتعلم هذا الحديث، يحبه. قال رحمه الله: مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، يعني ليس الباعث ابتداء لطلبه الحديث وابتغاء الأجر والثواب من الله على الأمور التي ذكر، كما أنه لم يجلس لتعلم هذا الحديث لأجل بني آدم، لأجل المفاخرة ولا المباهاة ولا لأجل أن يمدح ويثنى عليه، وإنما يحب الحديث، يحب الحديث فيتعلم الحديث. هنا يقول: فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، يعجبه ذلك الفن من الفنون فيحرص على تعلمه، وجد لذة في تعلمه، لكن حصلت غفلة عن النية، ما أراد لا الدنيا ولا أراد الثواب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فقال: فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. ونزل كلام كثير من أهل العلم، سفيان، تروى عن سفيان، تروى عن محمد شهاب الزهري: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فيأتي هذا الذي يحب الحديث، الآن يحب الحديث، والذي دفعه لتعلم الحديث محبة الحديث، وحصلت الغفلة عن إرادة الثواب الأجر من الله، كما أنه ما أراد به شيء من الدنيا، لكنه بعد تعلمه الحديث سيأتي هنا دور العلم الذي تعلمه في تصحيح نيته، وأن يجعل تعلمه لله عز وجل. الآن هذه علوم، علم شرعي، حديث رسول الله يتعلم، تمر به الأحاديث المتعلقة بالنية وجوب الإخلاص لله عز وجل، فيؤول أمره إلى إخلاص العمل وإخلاص ما يفعل من طلب الحديث وتعلمه لله عز وجل. فهذا معنى قوله: فلعل النية أن يرزقها الله بعد. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. نعم، هنا يتكلم عن أثر العلم بناء على قصد الإنسان في طلبه. فمن طلب العلم يبتغي وجه الله عز وجل، إنه ليجد أثرا لذلك العلم عليه، وأعظم الأثر أن ذلك العلم يكسبه الخشية من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله: وأيضا فمن طلب العلم للآخرة، هذا هو شأنه في تعلم العلم، يريد به وجه الله والدار الآخرة. قال: كسره العلم وخشع لله، فإنه يورث هذا الأمر العظيم، آثار العلم العظيمة، يجد به، يجد لذة شراحا في الصدر، ويجد فيه استكانة وخشوعا لربه وخشية منه سبحانه وتعالى، لأنه بذلك العلم يزداد معرفة بربه سبحانه وتعالى، ويتعرف على ربه بأسمائه وصفاته، فيزيده ذلك خشية منه. والإنسان إذا خشي ربه جل وعلا اندفع إلى عمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى بترك المحرمات وفعل ما أوجب، بل يرتقي لما هو أعلى للقربات المستحبة فإنه يترقى لأن يصل إلى المسارعين، وهذه كلها من الأثار الجميلة لتعلم العلم الشرعي، فليس كغيره من العلوم. ومن ثم من أخلص نيته في تعلم هذا العلم فإنه ليجد به أثرا عظيما. قال رحمه الله: كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع. ومن التواضع التواضع للخلق، ما تجد يترفع للخلق، أنه الآن انتهى أمره، صار يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ شيء من الحديث ويجلس المجالس ودرس شيء من المتون، وما شاء الله يحفظ شيء من القواعد ويفهم كلام أهل العلم في, في, في, في العلم إذا تكلموا، ومن بعد ذلك تجده يحتقر غير المتعلم. الذي ربما يكون عند الله عز وجل خيرا منه وبينهما مفاوز. هذا كمان ينبغي أن يترفع وأن يتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. ذاك الذي لم يتعلم مثلك، لم يتعلم ولكن ربما فيما تعلم من شيء يسير ويعمل به يعظم إخلاصه عند الله عز وجل، يكون مكانته عند الله خيرا منك، لأن أصلا أنت الآن مثل هذا ينبغي أن يزيدك تواضعا عن التعلم، مش تكبرا وترفعا، ما يصلح. ما لو قلنا هذا فرضا على سبيل الفرض، لو أن ثمة شيء يدعوك إلى أن تتكبر ليس العلم. إذا كان شيء يدعوك إلى أن تتكبر ليس العلم الذي يدعوك إلى أن تتكبر، أن تتعلم العلم الشرعي. العلم الشرعي يحث على التواضع، تقرأ في حديث رسول الله وكيف كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، وأنه الأسوة والقدوة. قال: ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدر بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره لسفال وحقارة، لأنه من الخاسرين كما مضى في ذكر النية. يريد بتعلم هذا العلم الدنيا، ما يريد به وجه الله ولا الآخرة، وهذا كيف يجد ذلك الأثر؟ كيف يجد الأثر هذا للعلم وهو نظره إلى تحصيل مصالح دنيوية بذلك العلم الذي يتعلمه؟ وقد يكون يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ الأحاديث ويحسن تلاوة القرآن ويحسن استحضار الأحاديث وفهمها، ولكن ما يريد بذلك إلا أن ينال أموال الناس فقط، ولا يريد بذلك إلا تحصيل المناصب والدنيا والثناء من الناس عليه. فماذا يجد؟ إن وجد في الدنيا وجد ما أراد، لكن في الآخرة لا يجد شيئا من الثواب الذي يكون للعلم، وهو ثواب عظيم، لأنه أراد الدنيا فالله جل وعلا قد يجعل له ما أراد من الدنيا. نعم. قال رحمه الله: فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. قال: فليحتسب المحدث بحديثه، إذا حدث يحتسب يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ورجاء أن يدخل في هذه البشارة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من يسمعها. نظر الله، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، وهذه النظارة في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة كمثل التي قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بالضاد، بنا من هذا الذي ذكر، مثل الذي ذكر في الحديث نظر إلى ربها ناظرة بالضاء، يعني تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. والمناسبة أن الله جل وعلا ينظر وجوه هؤلاء الذين من عليهم بالنظر إليه، هذه نظارة في الآخرة ونظارة في الدنيا. ولهذا تجد من سمة المحدثين هؤلاء المخلصين أن ثمة نظارة في وجوههم، وهذا من آثار الاعتناء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملا وأداء، فتجد نظارة في وجوههم. ذكر بعض أحد مشايخنا عبد الرحمن الإفريقي المحدث رحمه الله أنه رآه أسود، ولكن ثمة نظارة على وجهه، نظارة على وجهه، ولعل هذه من البشارة نرجو أن تكون له التي ذكرها صلى الله عليه وسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من يسمعها. نعم. قال رحمه الله: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد. قال: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، يبذل نفسه في تعليمهم وتدريسهم وتحديثهم. وقوله هنا لا سيما إذا تفرد، لا سيما إذا تفرد بالعلم، إما أن يتفرد بالعلم حقيقة فهو الذي عنده هذا العلم وليس عند غيره، أو تفرد بالعلم مثلا في بلد في بلد في البلد هذا هو الذي عنده هذا العلم، فما ينبغي أن يبخل، وعليه أن يبذل نفسه، وهذا من المجاهدة في تعلم الناس وتعليم دين الله سبحانه وتعالى. إن احتسب فإن هذا عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقال وليبذل نفسه ولطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، فهو لا يكتم العلم ويحرص على تبليغه ويحرص على أن يبذل هذا العلم للطلبة إن كان وحده في البلد أو إن كان عنده علم ليس عند غيره. نعم. قال رحمه الله وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. قال وليمتنع، يعني هذا الذي يحدث ولا يعلم، الآن ما سبق ذكره في فضيلة ذلك أن يبذل وأن يحرص على التعليم، لكن يذكر حال هنا وهي قوله وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. والآن الهرم وتغير الذهن يأتي خشية ماذا؟ الغلط، يعني خشية الغلط، الإتقان الذي ربما كان قد عرف به الآن بسبب هذا الهرم والتغير في الذهن يصير يخطئ إذا حدث. ولهذا انظر ماذا قال وليمتنع، يعني عن التحديث وعن التعليم، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. يعهد إلى أهله في صحته، قال أنا الآن بدأت أكبر في السن وقد يصيبني الوهن وشيء من شيء في ذهني، فربما صير أحدث أخطئ. ولماذا يعهد إلى أهله؟ لأنه ربما هذه نفس، هذه نفوس، ربما هو يستحي يصير يخطئ ويستحي، تغلبه نفسه في هذا الباب، وربما لا يدرك بأنه يخطئ، ومن ثم ينبههم أن الآن ما شاء الله القوة الذهنية، لكن إن أصابني شيء من هذا الشيء في الذهن امنعوني من التحديث، لا تدعوني أحدث، وهذا كله لأجل السلامة من الوقوع في الخطأ في التحديث والخطأ في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في دربتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. قال فمن تغير، الآن يتكلم عن نفس هذا السابق الذي حين التغير قال أنت تمنع، وإن خشيت أنك تتغير لا تدرك توصي أهلك، توصيهم، قال إن رأيتم مني ذلك فامنعوني من التحديث، لكن هو استثنى هنا حالة. يقول فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة، أحاديث معدودة ومحفوظة قد ضبطها، قال قد أدمن في دربتها، يعني من أكثر كثرة الإمعان فيها والتحديث تلك الأحاديث قد حفظ حفظا متقنا كما يحفظ أي مسلم فاتحة الكتاب، حفظ حفظا متقنا. يقولون الذهبي فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، لأن مظنة الغلط فيها حتى بعد التغير بعيدة، فلهذا قال لا بأس أن يحدث بها. لكن ما الذي دعا الرجل هذا الآن؟ قد يمنع كما في الحالة الأولى بسبب تغير الذهن، لكن يستثنى في أحاديث قد ضبطها وحفظها حفظا متقنا، فإنه يغلب على الظن حتى بعد تغيره والاختلاطه أن مثل هذه الأحاديث ما يخطئ فيها، فقالوا في مثل هذه الأحاديث المحفوظة الأصول لا بأس أن يحدث بها. نعم. قال رحمه الله ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. نعم. قال ولا بأس أن يجيز مروياته حال تغيره، يعني الآن ما زال نتكلم عن نفس هذا الصنف الذي حصل له التغير ولا حصل له اختلاط، هل يجوز له أن يجيز غيره في مروياته؟ هذا هو السؤال هنا. فقال الذهبي ولا بأس أن يجيز مروياته حال تغيره، والإجازة لا شك أنها أسهل، الإجازة أسهل من العرض والتحديث أسهل، فلهذا قال يجوز ولا بأس بأن تجيز مروياته حال تغيره، أن يجيز مروياته حال تغيره. قال فإن أصوله مضبوطة في كتابه، مثلا مروياته في كتابه فيجيز ذاك، قال أجزتك في أن تروي مروياتي، هذا الذي في كتابه يجيز ذلك، يدفع له كتابه ويجيزه في أن يروي عنه. كل هذا يقول الذهبي إنه لا بأس به، لا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، لأن الفرق أين؟ الإجازة أخف من قضية العرض والسماع. العرض والسماع يحتاج إلى تيقظ وإلى ضبط، ولأن الرجل هذا في صار في ذهنه شيء فيخاف الآن الخطأ، ومن ثم فإن إذا كان تعلق الأمر بإجازة فقط فإنه لا بأس به. قال فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت. التغير لمن حصل؟ التغير ما حصل لمروياته وكتابه، وإنما حصل لذهنه. أما كونه يجيز قال جستك في مروياتي فيقول إن هذا لا بأس به. قال رحمه الله فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة عنه، يعني إذا وصل لدرجة لأن فساد العقل ولا ذهاب، نعم، وذهاب العقل، لأن الأول الذي يتكلم عنه قال تغير الذهن وأخف من هذه الثانية، هذه أخف. قوله هنا فإن اختلط وخرف، خلاص أصابه شيء في عقله، ربما المدركات التي يدركها الصغير المميز صار لا يدركها، فيقول فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. حتى الإجازة تمنع هنا لما يصل درجة الخرف هنا. لماذا؟ لأنه قد يجيزه فيما ليس من مروياته، يقول لو أجزتك أن تروي كذا وهو أصلا ليس من مروياته، فالذي قبله أخف منه يدرك، نقول له بالنسبة للسماع ولا العرض بهذه الطريقة لا، لأن هذه مظنة الخطأ، أنت أصابك شيء في ذهنك وصار عندك ذلك الاختلاط. طيب الآن إذا قال لا نريد أن أجيزه في مروياتي وأنا مروياتي كذا وكذا وأصوله مضبوطة، قالوا لا بأس بالإجازة لأنها أخف. إن أصابه شيء في عقله أكثر من ذلك، وهو الذي عناه بقوله فإن اختلط وخرف، فيمنع هنا حتى من الإجازة، لأنه ربما يوقع الخطأ في هذا حتى في الإجازة، يجيزه في غير مروياته، يجيزه في غير مروياته فيقع هنا الخطأ، فلهذا قال امتنع من أخذ الإجازة منه. نعم. قال رحمه الله ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. نعم، إذا كان في المجلس، وهذا من الأدب، وهو يتكلم عن أداب المحدثين، فإن كان في المجلس من هو أعلى منه وأعلم منه فإنه لا يتكلم ولا يحدث بحضرته. قال ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، هذا إن لم تكن ثمة حاجة، أو يأذن له هذا الذي هو أعلى منه شيخه مثلا، ويرى هذا الطالب قد نبغ فيقول لو حدث ولا تكلم في هذه المسألة وأنا أسمع، قد يستحي ويقول له كيف تكلم ومجلس مجلسك، يقول له تكلم، وكما قال ابن عباس لابن جبير هذا من نعمة الله عليك، تتكلم فإن أصبت فذاك وإن أخطأت قومتك. فإذا أذن له ولا وجدت هذا مثل هذا فلا بأس به، لكن من غير ذلك يذهب والمجلس ويتصدر ومن هو أولى منه في الإتقان والسن فلا. نعم. قال رحمه الله بل يدلهم على المهم فالدين النصيحة. موجود في النسخة التي عندي، المحقق قال سقط من الأصل وأثبته في عين، يعني في موجود في مخطوطة، قال وألا يحدث بشيء يرون غيره أعلى منه وألا يغش المبتدئين. قال وألا يحدث بشيء يرون غيره أعلى منه وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالمهم فالدين النصيحة، وهذا من النصيحة. المعلم يحرص على المتعلم أن يتعلم، هذه واحدة، وأن يتعلم العلم شيئا فشيئا، وأن يبدأه بالمهم فالمهم. فالرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، فإنه يعلم العلم شيئا ويعطيهم ما هو أهم، ما يحتاجونه ابتداء، خاصة ما يتعلق بما هم مقبلون عليه من عمل، فلا بد أن يعملوا على وفق العلم الصحيح، فيعلمهم ويترقى بهم في العلم شيئا فشيئا ودرجة فدرجة ومرتبة فمرتبة، فإن هذا من النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالدين النصيحة، وكما قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي القراءة الأخرى بما كنتم تعلمون الكتاب. وهذا الرباني يجمع بين العلم والعمل والدعوة التعليم، وهذا التعليم حتى يكون صاحبه ربانيا فإنه يبدأ الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. قال رحمه الله فإن دلهم على معمر عامي وعلم معمر فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. قال: فإن دلهم على معمر عامي. العوام كانوا يشاركون في مجالس التحديث ويجلسون ويسمعون، ربما يكون ليس له فقه ولا علم، وهذا يدخل فيما ذكره صلى الله عليه وسلم عن حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. جلس في مجالس العلم ومجالس الذكر، يجلس قد لا يجد فائدة كبيرة لأنه ما يدرك كثيرا مما يذكر، لكن ما الفائدة التي يدركها؟ وهو في مجالس علم، وهو مع قوم لا يشقى جليسهم، ومن ثم حتى ولم يفهم. نقيم درس الآن في المصطلح ولا في أصول الفقه، ربما كثير من الناس من لا يشتغل بالعلم لا يفهم كثيرا مما يلقى، لكن يعني هذا أنه ما استفاد شيئا؟ كلا، هو في مجلس علم في رياض الجنة تحفها الملائكة وينال بها أجرا ويصاحب أقواما لا يشقى بمجالستهم. ولذلك ما يذكر في قصة طريفة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سمعت من عدة كثير ممن قالوها لكن لا أدري صحتها، لكن يغلب أنها لما انتشرت أنه لا بأس بها، ما أدري. ذكر أنه والشيخ طريقته أنه دائما يسأل، يرى ربما الطالب قد غفل فيسأله، فإذا به قد سأل أحد من الحضور وذكر ما ذكرت المسألة، قال ما أدري. قال: لما تحضر؟ قال: القوم لا يشقى جليسهم. قال الشيخ: جئنا نعلمه فعلمنا. فإذا كان مجالس الإنسان يجلس، قال: أنت شوف في بيتي من بيوت الله، ومرابط في بيتي من بيوت الله بين الصلوات، ومجلس يلقى فيه العلم والذكر وتحفه الملائكة، وأي خير من هذا المجلس؟ أي مجلس خير من مجلس رياض الجنة؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا مجالس الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يفهم ما يلقى فإنه يستفيد. ولذلك قد كان من العوام من يجلس في مجالس المحدثين، ومن العوام من له حافظة فيحفظ كثيرا من المرويات، تقول حدثني في المجلس، يقول الشيخ قال حدثنا كذا، قال حدثنا كذا، وأيضا قال حدثنا كذا وحدث كذا، أو يذكر. طيب إذا كان هذا المحدث الآن يعرف هذا العامي الذي عنده المرويات، هذا الشيخ يقول هنا رحمه الله: فإن دلهم، يعني دل الطلبة على معمر عامي، وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي، قال: نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. والمراد أنه يدلهم على عارف في قضية تصحيح الروايات وأخذ الصحيح منها، قال فيدلهم، وهذا كله تبع للنصح. قال: فنصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، وربما يسمعون الأسانيد التي أعلى من ذلك، أسانيد أعلى من ذلك. قال: أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفائدة، يعني العام يروي يذكر مروياته وشيخهم حاضر معه، وربما يروي الحديث بنزول، هذا عنده سند أعلى منه ذلك العامي، ولكن الفائدة حين يكون معهم مدقق وصاحب فن ليس كعامي حافظ فقط، فهنا يجمع بين الفائدتين كما قال. نعم. قال رحمه الله: وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. قال: وروي أن مالكا الإمام رحمه الله كان يغتسل للتحديث، إذا كان مجلسه مجلس تحديث، والإمام مالك محدث فقيه محدث رحمه الله، وقد بارك الله جل وعلا في علمه وقيض له من الطلبة من حفظوا علمه ونشروه، ولا زال إلى الناس اليوم ينسبون كثير من الأقوال إليه، فيقولن قول المالكية إلى الإمام مالك رحمه الله، إلى مذهبه رحمه الله، فكان محدثا. فإذا كان مجلس التحديث كان الإمام مالك المعظم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص على أمور منها، قال كان يغتسل للتحديث، يغتسل ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة عند التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث، هذا كله تعظيما لحديث رسول الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان المجلس مجلس علم، مجلس مثلا مجلس فقه وليس مجلس تحديث، مجلس فقه، وذاك المجلس ينبغي أن يتأدب فيه بآداب، فكيف بمجلس التحديث الذي يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا كان الإمام مالك رحمه الله يحرص على زيادة في ذلك التعظيم حين يكون المجلس مجلس تحديث، وإلا فمجالس العلم كلها ينبغي التأدب فيها، في الجلوس ولكيفية الجلوس، عدم إصدار الأصوات. كانوا في المجلس لا يحدثون الأصوات حتى بقلب الأوراق ولا ببري الأقلام، وإن الشيخ أحيانا قد ينبه قال ما تصنع هذا، ما تفعل هذا، فلو أعيد الأمر مرة أخرى كان يطوي كتابه وينصرف، تعظيما للعلم، لأن ما يهين العلم إذا كان من يجلس يهينه ولا يعتني بالأدب فيطوي كتابه وينصرف، زجرا لهم حتى يحرص على التأدب. فإن كان كما قلت عند الإمام مالك مجلس التحديث بالحديث، انظر إلى هذه الأمور التي ذكر، يتطيب ويغتسل رحمه الله تبارك وتعالى، ويزجر من يرفع صوته أثناء تحديثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. نعم، يقول رحمه الله: قد تسمح الناس في هذه الأعصار، يقصد في عصره وفي القرن الثامن، يقصد الأعصار المتأخرة إلى عصره الثامن أو السابع، شاع هذا الأمر الذي يتكلم عنه ربما في عصره فنبه عليه. قال: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، يعني عند قراءة الحديث يسرعون في قراءة الحديث إسراعا يخل، مما يجعله قد ينطق ألفاظا وما تفهم. هذا هو الذي يتكلم عنه الذهبي رحمه الله. قال: بالإسراع المذموم، يعني يتكلم سريعا. لماذا غرضهم؟ وأصل المجلس يجلسون وهذا يأخذ الكتاب المرويات ويقرأ وقال حدثنا حدثنا، وهو يقرأ بقراءة سريعة. الحاضر الذي معه ربما معه كتاب ويتابع، وكثير من الكلمات ما يفهمها، ما يفهم ماذا قال، مجرد تمتم فقط. فيقول الذي يخفى معه بعض الألفاظ، يعني بسبب الإسراع، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة. لماذا؟ لأنهم بهذا الصنيع يريدون الإجازة. قال: هذه فرصة، التقينا والشيخ مسند، نجلس في هذا المجلس، قال يبقى معنا يوم، طيب هذا اليوم ثلاث كتب أربع كتب نقرأه، واجلس هات البخاري وهات صحيح مسلم ومروياته ليجيزنا فيها، ويصير قارئ يقرأ والشيخ حاضر وأنت تسمع. وهذا الذي يقرأ ربما لو, لو, لو, لو قيل لك ماذا قال الآن الكلمة الأخيرة ما تسمح، وربما هو في طريق لطريقة قراءته بسبب الإسراع، بسبب الإسراع تصير تمتمات ما تفهم، لأن غرضهم ماذا؟ الإسراع، انتهينا من الكتاب، كان الشيخ حاضرا، أجزتكم في في في في رواية هذا الكتاب. هنا قال الذهبي: إذا حصل مثل هذا، قال: بل الإجازة صدق، قال: السماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، الإجازة صدق لأنهم حضروا والشيخ أجازهم. قال: وقولك سمعت وقرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، يعني في طريقة القراءة ولسماعها ما سمعت الكلمة، ما سمعت أنت الحديث، هذا كلمات ما سمعتها، فلهذا قال هي كذب. الإجازة صدق حصلت لأنه أجازك، وأما كونك بعد ذلك تقول قرأت على الشيخ ولا قرئ وأنا حاضر، وعلى أساس أنك تروي ذلك الحديث وتؤديه بعد التحمل، قال: ما الشيء الذي تحملته؟ ما الحديث؟ هذا الحديث أنت ما سمعت هذه الكلمات، لأن القارئ قد قرأ سريعا ولا أنت قرأت سريعا حتى ما كنت تفهمها. نعم. والحقيقة الآن على ضوء كلامه، مثل هذا يكون متشبعا بما لم يعطى، متشبعا بما لم يعطى. طيب، عنده إجازة، ماذا أجازك؟ ما الشيء الذي أجازك بالتمتمات؟ هذا الإشكال. ولذلك إذا كانت المجالس الإجازات هذه، فليقرأ الحديث، وكما ذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله في تأدبه مع الحديث وترتيله للحديث، تقرأ كلمة كلمة وتسمع وتفهم، وهذا من التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه: وذكر كلمة معناها كذا وكذا. نعم، انظر الآن لما ذكر حال أولئك الذين يريدون الإجازة فقط ويسرعون في الكلمات حتى ربما ما تفهم، يذكر الفرق بين هؤلاء المتأخرين اللي ذكرهم في عصره وبين المتقدمين. انظر الإمام النسائي رحمه الله، الإمام النسائي كان إذا حدث وهو في كلمة لم يسمعها جيدا، فقال في عدة أماكن من صحيحه: وذكر كلمة معناها كذا وكذا، ربما يشتبه عليه ولم يسمع الكلمة جيدة فيشك، لكن عند الرواية تنظر يثبت ذلك فيقول رحمه الله كذا وكذا لتلك الكلمة لأنه شك فيها ولم يسمعها. هذا فرق بين حال المتقدمين والمتأخرين يذكر الذهبي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. نعم، مجالس الإملاء، ومجالس الإملاء لماذا يكون في هذا التحقق بخلاف مجالس الإجازة السابقة التي أشار إليها؟ لأن الذي يملي يعيد ويكرر، ربما الحديث يكرره مرات، يكرره مرات وهو يملي، ولهذا قال يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. نعم. قال رحمه الله: وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. هذا الذي يحدث من الأدب أن لا يحدث بالمشكلات، ولا يكون كلامه وحديثه سببا لفتنة من يسمع، فقال: وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة. تحدث به من يعقل ومن يفهم، حدث الناس بما يعقلون، هذا الذي يريده هنا. فإن كان لا يعقل ولا يفهم فما يصلح أن تحدثه بحديث ربما يكون له فتنة، ولهذا لا يصلح أن كل ما يعلم يقال، وأنه يقال في كل حال، بل في أحوال يقال لي هذا لأنه يفقه وهذا لا يفقه. في درس الأصول ذكرنا مثالا على النسخ الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ذكر الآية التي كانت تتلى ثم نسخت حكمها باق، كان يريد أن هو في الحج، كان يريد أن يخطب في الحج، ولكن عبد الرحمن بن عوف نصح له بأن لا يخطب في الحج، لأن الحج يجمع الهمج الرعاع، وقد يفتنون بكلام يقوله عمر يكون لهم فتنة، فأخذ بنصيحته. لكن لما ذهب إلى المدينة خطب، وأول خطبة خطبها مما ذكر، والمدينة فيها الأنصار وفيها الناس الذين تعلموا، ليس كحديث عهد بالإسلام وربما يكون الكلام لهم فتنة، بل خطب وحدث من جملة ما حدث هذا الحديث الذي ذكر لهم أن الآية قد نسخت، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهم البتة نكال من الله، فهذا تلاها عمر. لكن مثل هذا قد يكون فتنة مثلا لواحد لا يفهم أن القرآن ينسخ لفظه وليس له علم، ومن ثم المحدث والإنسان الذي يعلم، ولهذا ذكرنا آنفا أن الربانية يبدأ الناس بصغار علم قبل كباره، يصحب ذلك ألا يكون تعليمه ولا العلم الذي عنده يكون فتنة لسامعه. فلهذا المشكلات والأمور التي لا تفهم لا يقولها لأي أحد، ليس كل الناس يفهمونها، بل قد يتصورون أشياء أخرى وتكون فتنة لهم، ومن ثم يحدث الناس بما يعقلون. هذا مراد قوله: وليجتنب رواية المشكلات بما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة يكون فيها الناس الذين يعقلون. وقال: يحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح، الموضوع الذي يرويه الكذابون، والحديث المطروح الضعيف الذي فيه ضعف شديد، قال: إلا أن يبينه للناس ليحذروا. فلا يحدث بالحديث الضعيف والموضوع ويسكت، بل إذا حدث يبين بأن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.